الطواف أخص من أخص من الاعتكاف. نعم، لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ ما يختص بالبيت طواف، خل انتهينا من الطواف. نعم، لأن الطائفين أحق من العاكفين، من الطائفين في البيت. لا، أنا ما أسعى عن تقديم الطائفين، عرفت تقديمهم. العاكفين لماذا قدموا على الركعة السجود مع أن الصلاة أفضل من الأذكار؟ لأنه اختصاص في المساجد، لأنه خاص في المساجد. طيب، الركعة السجود لأنها أي الصلاة تصح في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب، لماذا؟ ها؟ كلها في سياق المساجد، لكن العاكفين خاصة بمساجد الجامعة. مساجد الجامعة؟ إيه؟ لا، ما هي خاصة بالعاكفين الجامعة، في المسجد جزء يعني كل الأمن يعني كل عاكفون في المساجد عام، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، لماذا عطف العاكفين على القائمين بالواو، والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود؟ ما قال والركع والسجود؟ لأن أصل الركع سجود بعبادة واحدة. نعم، هنا. وأما تلك والعكوف كلها عبادة واحدة. وأما الطواف والاعتكاف فكل واحدة عبادة مستقلة. نعم. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام من آمن منهم بالله واليوم الآخر إشارة إلى أدبه، فما وجهه يا يوسف؟ لأنه لولا خبر الله ما قدرنا على اليوم الآخر. هذا يشمل قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، يشمل أمور غير الأولى. لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإيمان بالله بس؟ يشمل اليوم الآخر، يشمل الإيمان بالرسل. الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه، فهي كلها تابعة. والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو منفصل، يعني يختلف عنه. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله. طيب، والإيمان باليوم الآخر من أخبار الله؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يقف على الأمل. أي، حيث إنه يوم الجزاء. أي تنبيه، لأن حقيقة الأمر إن من لم يؤمن باليوم الآخر ما راح نعمل أبدا مهما كان الأمر، يبي يعيش عيشة بهيمية. لكن يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه بيجازى على عمله خيرا فخير وشرا فشر، هذا يحدوه إلى العمل. فنص على الإيمان باليوم الآخر، ليش؟ لأنه يحمل على العمل والإيمان، حيث إنه محل الجزاء. طيب، قوله قال ومن كفر، وشراب ومن كفر مصطفى من؟ نعم، كفر أبعنا. وش محل من العراب؟ محل نصف مفهوم. مفهوم ليش؟ كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة، بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية، مثل مرض، مصائب في المال،

صلاة المغرب. إيه يعني عشر ولا ست؟ ست تشهدات. ست تشهدات مهم للأربعة. كم يصلي؟ ست تشهدات. نعم. خمسة دقيقة. ها؟ نعم. شهودات ما ندري على كل حال إن هذه نافعة مسألة. ستة شهودات ما أدري. نعم. الصلاة في المسجد. يجي الإنسان زي ما يصلي في المسجد. لا. يعتبر صلاة. اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة. إذا كان مملوء الحرم نعم. المسجد واتصلت الصفوف ورجع شرع الإنسان حصل خير. لأنه تبع الله شيخ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي مقام وقول وقراءة القرآن ما تعين أحد أيها صلاة النبي عند أبي مقام يجوز أن يكون قالها على سبيل التمثيل بس أمس ذكرنا في السيرة النبي إن ما يجوز الحدود لا قلنا هذا يرجح ذلك يعني. يرجح لكن ما يمنع إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع. طيب لماذا لم يقرأ الآية حين وقف في عرفة حين وقف في المزلسل؟ نعم. قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف وصلى لأنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية إنما هو لا شك أن من قلنا فيما سبق أن هذا يرجح من مراد الركعتين فقط. طيب يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال ولولا أن هذا أمر ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته ما حد يستغني عن الدعاء أبدا لقوله رب اجعل ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا للدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب انت يا غانم ها؟ لا لأنه لولا أن للدعاء آثرا لكان الدعاء عبثا لكان الدعاء عبثا وقول من يقول ما حاجة للدعاء إن كان الله كاتب لهذا فهو بحاصل دعوت ولا ما دعوت إن كان الله ما اكتبه فهو مو بحاصل دعوت أو ما دعوت فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا وش بناء عليه على دعائك بناء على دعائك مكتوب لكن بشرط أن تدعو إذن أدعو الله كما أنه لو قال القائل أنا والله ما أنا بأكل طعام كان الله مريدني حياة فأنا بيحيا لو ما أكل إن كان الله مريدني يموت فموت لو مليت بطني إلى حلقوم إيش نقول ولكن الأكل سبب للحياة لكن الأكل سبب للحياة فإنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهيات لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ولا لا؟ فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء وكذلك جرى للإنسان يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه